أنك كأنه من حزم استدل بأن الإيمان قول وعمل بناء على الحكمية التي تعمل وهي قول الجوارح بعد التقدم الكلام. كذلك تعرفنا مع بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذه المسألة بصورة واضحة قاطعة للنزاع محددة أن الذي يعرض عن حكم الله حكم رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد انتفى إيمانه ولا بد. والمراد نفي الإيمان نفي أصل الإيمان وصحته، بمعنى أن الذي يعرض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يستوجب أو لم يحقق القدر من الإيمان الذي يؤهله من النجاة تعالى في نفس سياق الآيات التي مرت معنا في مسنة فلا وربك لا فلا وربك، هذه الآية التي لها ما بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت فقط ويسلموا تسليما. وانظر رحمة الله إلى هذه الآية وإلى بنائها اللغوي، فنجد أنها حفت بعدد من الأمثلة التي تبين حقيقة مفهوم الحاكمية ومدى علاقة هذا المفهوم بالإيمان، وأن صلب الإيمان معناه الإقرار علما وعملا بحاكمية الله في أرض الله على خلق الله، وأن عدم الاتيان علما وعملا بهذه الحقيقة نقض صحيح وصريح واضح لأصل الإيمان وحقيقته. فالآية أكدت أولا بهذا التصديق، صدرها الله عز وجل بلا النافية فلا، ثم بالقسم وليس بقسم عادي، إنما الله عز وجل يقسم بماذا؟ يقسم بذاته المقدسة فلا وربك، كما قال الشيخ ابن تيمية يقسم بخصائص الربوبية، وفي هذا إشارة واضحة أشرنا إليها عندما تكلمنا عن منزلة الحاكمية بتوحيد الربوبية، أن معنى الإيمان بالربوبية هو الإقرار بحاكمية الله في أرض الله علما وعملا. يقسم المولى كما قال الشيخ بخصائص الربوبية إشارة لأن معنى الإقرار بربوبية الله عز وجل والإيمان بمقتضى الربوبية يعني تماما الإقرار بحاكمية الله علما وعملا. ثم يكرر المولى عز وجل النفي مرة ثانية، ففي الآية نفيان وليس نفي واحد، نفي في أول الآية ثم قسم ثم نفي ثاني فلا وربك لا يؤمنون، إقرار للنفي إقرار للنفي حتى يرفع أي شبهة قد تتعلق في الأذهان أن المراد بذلك نفي تماما كما سأتي معنا. لذلك قرر المولى عز وجل النفي مرتين، ثم لا يكتفي الله سبحانه وتعالى بذلك وإنما يأتي بمؤكدات أخرى فيشترط نفي الحرج، نفي الحرج ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، وجاء الحرج هنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، يفيد غاية العموم، لا بد أن ينتفي من قلب الإنسان عند سماعه أو عند خضوعه لحكم الله وحكم رسوله أي حرج، سواء كان هذا الحرج كبير أو صغير، جميع أنواع الحرج بعد أن تقر حكم الله لا بد أن تنتفي من صدرك ومن قلبك. ولا تكتفي الآية بهذا أيضا، إنما تأتي مؤكدات أخرى ويسلم تسليما. فالآية حفت بجميع أنواع المؤكدات اللغوية واللفظية لتبين تلك الحقيقة أن صلب الإيمان يعني الإتيان بالحاكمية لله سبحانه وتعالى علما وعملا. وهذا المعنى تكلم في عدد كثير من أهل العلم، لو أردنا أن ننقل كل ما قيل فيها يعني لطال بنا المقام، ولكن كلامهم كله حتى الألفاظ تكاد تكون متشابهة، تكاد تكون

ثم لم يكتفي بهذا حتى أيضا هذا لا يكفي. يعني رجل حكم الله ورسوله ورضى أو انتفى من قلبي الضيق والحرج، كل هذا أيضا لا يكفي في ثبوت الإيمان، لابد أمر ثالث وهو التسليم، منتهى القبول، غاية القبول، غاية الرضا والإيمان بحكم الله وحكم رسوله. ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه قوله ويسلمه، ولم يكتف أيضا بقوله ويسلمه بل أكدها بالمصدر الذي غاية التأكيد ويسلمه تسليما، تسليما. والمصدر يقوم كما يقول ابن القيم يقوم مقام تكرار الفعل مرتين، يقوم مقام تكرار الفعل مرتين، لم يكتف بقوله ويسلمه، لا ويسلمه تسليما، المصدر الذي أقوى الصيغ من حيث البناء اللغوي في الدلالة على المعنى، أقوى صيغة كما يقول أهل اللغة في الدلالة على أي معنى أن تأتي بالمصدر ويسلمه تسليما. يقول بل ضم إليه قوله ويسلمه أي يذعنه وينقاد ظاهرا وباطنا، ثم لم يكتفي بذلك. انظر كل هذا لا يكتفي بالمعنى الغير، لابد أضيف إليه مؤكدات أخرى. ثم لم يكتفي بهذا كله بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال تسليما، يسلمه تسليما، فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا. قلنا هذا لابد أن يقع منه، كل هذه المؤكدات حتى يثبت العبد حقيقة الإيمان، حتى يدخل العبد في الإيمان لابد أن يثبت كل هذه الأمور متتابعة. حتى لو قضى لحكم الله حكم رسوله ظاهرية وفي قلبه بعض الضيق أو بعض الحرج، وحتى لو قضى لحكم الله حكم رسوله وانتفع من قلبه ومن صدره الضيق والحرج ولكنه لم يرضى كل الرضا ولم يسلم غاية التسليم، لم يدخل فيه الإيمان ولم نثبت له عرض الإيمان المنجي للخلود في نار جهنم عياذا بالله. يقول حتى يقع منه هذا التحكيم ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه ويسلم لحكم الله وشرعه تسليما لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالف. لو أردت أن تطبق هذا الكلام على حال المعاصرين الحكام لرأيت أنهم يكفرون من عدة أبواب، والله لو أردت أن نفكرها وفقا لكلام هذا الشيخ تقريبا ست أبواب كفروا منه، كفروا من جملة الأبواب وليس من باب واحد، إن كان الباب الواحد يكفي، ولكن كفرهم كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر، هذا يقال فيهم كفر فوق كفر ولا يقال كفر دون كفر. هذا الكلام تقريبا بنفس الألفاظ ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلد الثالث صفحة 211، وذكره ابن القيم في كتاب التبيان في أقسام القرآن صفحة 270، وذكره الشيخ الإسلام تيمية في عدة مواضع من مجموع الفتاوى في المجلد 28 صفحة 471 وفي المجلد 35 صفحة 363 وصفحة 407، وذكره ابن حزم في الفصل في المجلد الثالث صفحة 235، وذكره الشيخ ابن تيمية في مقارب 4 صفحات في مجموع فتاوى في المجلد الأول صفحة 40. وكما أشرنا في بداية الحديث إلى أن الله عز وجل أتى بهذه الآية في ختام عدة آيات، في ختام عدة آيات، وكأن الله عز وجل هو الذي يعلم ما سيكون سبحانه وتعالى أراد أن يقطع الباب على المجادلين الباطل عن الحكام فأتى بهذا الحجب الهائل من الآيات التي هي غاية في الانسجام، غاية في الانسجام، ثم ختم هذه الآيات بهذه الآية. والآيات من أولها إلى آخرها كما سألت معنا كلها تتحدث عن أمرين، عن إيمان وعن كفر، عن حكم الله وعن حكم الطاغوت، عن المتحاكمين لحكم الله الذين هم المؤمنون وعن الذين يريدون أن يتحاكموا إلى حكم الطاغوت الذين هم الكافرون المنافقون الظالمون الفاسقون. فالآية تنفي من أولها إلى آخرها إلى أن تختم بهذه الآية، الآيات تنفي أصل الإيمان وحقيقته وماهيته، وتقول أن هؤلاء القوم الذين أعرضوا حكم الله وحكم رسوله كفروا كفرا أكبر مثلها حتى أن لماذا؟ لأن البعض يريد أن يأخذ هذه الآية ويقطعها من سياقها ويستدل بها على أن المنفي هو كمال إيمان وليس أصل، وإن كانت الآية في ذاتها تكفي في الدلالة على أن المنفي هو أصل إيمان وحقيقة الإيمان، ولكن نستعرض معكم الآيات من أولها إلى كده حتى تتضح الصورة وتتضح لا شك فيه. يقول تعالى في أول الآيات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآيات شرحناها من قبل، لكن الآن ننظر للسياق، للسياق في سورة كاملة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل هذا في سياق واحد، القضية واحدة والآيات أنزلت جملة واحدة. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. الآيات حدث عن من؟ المنافقين نفاقا اعتقاديا أو نفاقا عمليا؟ نفاقا اعتقاديا مخرجا من الملة. يصدون عنك صدورا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إلى أن يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا تتحدث عن من؟ عن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. تتحدث من؟ عن الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. تتحدث عن من؟ عن المنافقين الذين يصدون عن حكم الله والحكم رسوله. كل هؤلاء كفرهم كفر أصغر، كل هؤلاء ينفي الله عنهم كمال الإيمان سبحان الله. لا يقولها أبدا إلا أحد أمرين، إلا أحد أمرين، والمجاهل لا يعرف فوقه من دوية ورجل في قلبه شبهة يجادل بالباطل على علمه. واضحة جدا، لا تستمر أي تفسير. لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، يتحاكمون إلى الطاغوت، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فلا وربك لا يؤمنون. الآيات فتختم هذا القصة، تني هذا الصراع بين الإيمان المتمثل في الخضوع لحكم الله وحكم رسوله، وبين الكفر المتمثل في الخضوع لحكم الطاغوت الذي هو غير حكم الله وحكم رسوله. يقول في الأخير تنهي هذه، تنهي السياق فلا وربك بعد هذه الآيات المتتالية المتبعة يأتي هذا القسم المغلط بأنهم أبدا لا يؤمنون ولن يشموا رائحة الإيمان حتى يأتوا بهذه الأمور، حتى يأتوا بالتحكيم وبنفي الحرج ثم التسليم غاية التسليم. يقول الشيخ عبد الله عزام في كتاب العقيدة والاعتراف بالنبوية الفصل 17: وقد ذكر هذه المسألة وألمح إليها، وكلام نفيس جدا، ألمح لأن بعض المهوسين الذين يجادلون بالباطل، ولا أدري ماذا يريدون بالباطل، والله أنا لا أدري. عندما أرى القرآن وحده كافي، عندما أرى هذه الآيات أتعجب أن أقول ماذا يريدون، يعني ماذا يريدون أن يثبت؟ يريدون أن يردوا كلام الله وكلام رسوله دفاعا عن هؤلاء الطاغوت؟ ماذا يريد؟ لا أعرف. يريد أن يضرب في أعناق النصوص وفي صدورها؟ ماذا يريد؟ والله لا أعرف. يقول الشيخ: وهذا القول مردود من عدة نواحي. الذين يقولون بأن المراد بالنفي نفي الكمال، ورده الشيخ من ثلاثة أوجه: أولا فهو مردود من ناحية اللغة ثم ذكر رده، ثانيا وهو مردود من الناحية الأصولية الفقهية ثم ذكر الذوق الذي يريد أن ينقله، قال ثالثا وهو مردود من جهة سياق الآية، والآية واضحة جدا، هذا الذي يريد أن يقارنه بين الجدين، قال وهو مردود ثالثا من جهة سياق الآيات، لأن الأخذ بمعنى الإيمان الكامل لو قلنا فلا ربك لا يؤمنون أن يرد نفسه كمال الإيمان، يقول يبتر النص ويشوهه، قال التشويه بالفعل، لأن الأخذ بمعنى الإيمان الكامل يبتر النص ويشوهه، إذ أن الحشد الكبير من الآيات التي قرأناها عليه قبل الآية يؤكد معنى الآية الواضح أنه نفي ليش؟ لماهية الإيمان ولأصل الإيمان، وهو إنه إما تحاكم إلى شريعة الله ورسوله، لا تتكلم عن أي شيء، إما أنه تحاكم إلى شريعة الله ورسوله فهذا إيمان وإسلام، وإلا فلا إيمان ولا إسلام. فقد ابتدأ المولى سبحانه وتعالى السياق بآية تحدد شرط الإسلام وحد الإيمان: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه الآية كما قال الشيخ تحدد شرط الإيمان وحد الإيمان، أقل شيء في الإيمان هذا هو الذي لا يتحقق الإيمان بدونه، لابد أن يأتي به عبد حتى يدخل في أصل الإيمان، حتى يدخل في أول خطوة من أول مرتبة مراتب الإيمان، شرط وحد. إذا انتفى هذا الحد وإذا انخرم هذا الشرط، هل يبقى إيمان؟ لا يبقى إيمان. شرط الإيمان وحد، شرط الإسلام وحد الإيمان. ويؤكد المولى عز وجل ذلك بإقراره الإيمان به بالإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. يقول قال ابن كثير النقل الذي ذكرنا لكم قبل، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. يقول الشيخ أرأيت كلام ابن كثير أنه يعتبر أن عدم التحاكم إلى شريعة الله خروج عن الإيمان. كمان إيمان أما وصل الإيمان مهما ادعى بعد ذلك مدعين أنه مؤمن. هل تنفع دعوة؟ هل ينفع الزعم؟ يقول الشيخ ولذلك جاءت الآية التالية، سبحان الله، الله عز وجل يثار تلك الشبهات التي تنتشر اليوم بيننا. طب يا أخي هو يقول أنه مؤمن ويصرح أنه ولي أمر المؤمنين، يصرح أنه خادم الحرمين، تأتي الآية تفضي بهذا الزعم. يقول الشيخ ولذلك جاءت الآية التالية تقطع، استمع، تقطع وتحسم هذا الأمر لتقول ألم ترى إلى الذين حتى لو دعا. نحن مقرر معك أنه يبدل الشهادتين وأنه يصلي وأنه يطبع المصحف وأنه يفعل كذا، مقرر ما جدل. إحنا هذا لا ينفعه، هذا لا يخرج أبدا من القصر الإيمان ولا حق له الإيمان، طالما أنه يورد من قبول حكم الله وشكر سبيل الإيمان عمل. يقول الشيخ ولذلك جاءت الآية التالية تقطع وتحسم هذا الأمر وتقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هؤلاء لا يصدون فقط، لا يصدون ويحاربون ويقتلون ويشردون ويذبحون ويفتحون المعتقلات والسجون لمن؟ لعباد الله الموحدين. واقرأوا واسمعوا آخر ما ورد عما فعلوه بإخوانكم في الجزيرة، آخر ما ورد. يقول الشيخ وإذا فالزعم في أمر هذا الإيمان لا يكفي، الزعم يكفي، ترديد الشهادة يكفي، لا يكفي. ولذا فالتحاكم إلى الطاغوت ليس إيمانا بل هو ضلال بعيد. التحاكم إلى الطاغوت إيمان، إنسان يزعم أنه مؤمن لكن نفس الوقت يحكم قوانين الغرب والشرق، أي إيمان هذا؟ يزعم أنه مؤمن ثم يبقى لحكم الطاغوت، هو مؤمن وبالفعل مؤمن لكنه مؤمن بأي شيء؟ مؤمن بالطاغوت، صدق في إيمانه بالفعل، هو مؤمن بالطاغوت كافر بالله العظيم، صحيح، هذه لا مرية فيها. يقول ثم بين الله سبحانه أن علامة النفاق، وهذه الآية معنا عندما نتكلم عن الاستدلال بالظاهر على الباطن، انظر هذه الآية الله عز وجل إيش يقول، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ماذا قال؟ قال رأيت القوم، قال رأيتهم ماذا قال؟ قال رأيت المنافقين. مباشرة أسقط الله عليهم الحكم، ما قال رأيتهم يصدون عنك صدودا وما قال رأيت القوم يصدون عنك، لا، الحكم مباشرة رأيت المنافقين فدمغهم بالنفاق بناء على إيش؟ على بناء على الظاهر، على إراضيهم عن حكم الله حكم رسوله. نقول لهم تعالوا إلى حكم، تعالوا إلى الشريعة يصدون، فقط الصد حسب الله عليهم بالنفاق. فبلك بالذي يصد ويعرض ويقتلك ويحاربك وينابذك ليلة نهار، ماذا نحكم عليهم هذا؟ الصد فقط، الإعراض فقط، حكم الله عليهم بالنفاق. رأيت المنافقين بالألف واللام تضعها في عين أي إنسان يتكلم، المنافقين يصدون عنك صدودا بمجرد الصد حكم الله عليهم بالنفاق، لم يقل رأيتهم أو رأيت القوم، لا، عقد مباشرة بذكر الحكم، رأيت المنافقين، إشارة إلى أن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله يستوجب الحكم كما سيأتي معنا بالنفاق على المعروف. فما بالك، نكرر، إذا انضاف إلى هذا الإعراض المحاربة والمنابذة والقتل والتشريد إلى هذه القائمة التي تعرفونها. يقول ثم بين الله سبحانه أن علامة النفاق هي عدم التحاكم إلى شريعة الله والصد عنها. حكمنا عليهم بالنفاق بمقتضى ما في قلوبهم أم بمقتضى الظاهر؟ بمقتضى الظاهر، والآية واضحة. يقول ثم ذكر الله عز وجل أن الرسل ما أرسلوا إلا ليطاع وليس فقط للبلاغ كما ذكرنا في الدرس الماضي، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يقول الشيخ وتأتي الآية أخيرا بعد هذا الحشد الهائل، بعد هذا التوجيه الذي ينصب كله في مصب واحد تأتي الآية فلا وربك لا قاطع لنزع رافع لأدنى شبهة. ربما تفكر أن الإيمان المسي وصمان بعد كل هذا الحشد الذي حشده الله عز وجل في تلك القضية الخطيرة حتى يبين أن حقيقة القضية أمران: إيمان وكفر. إيمان يتمثل في الخضوع لحكم الله وحكم رسوله، وكفر يتمثل في الخضوع لأي حكم غير حكم الله وحكم يقول الشيخ: وتأتي الآية أخيرا فلا وربك لا يؤمنون في مكانها الطبيعي لتركز هذا الأمر في النفوس ولتقطع أي تساؤل بهذا الوضوح وبهذه المصاعة وبهذه الاستعراض غاية المتشابه. وإن كانت آيات واحدة الذي يتأملها يخرج الحكم الصحيح الذي يرجو لها. قد يسرنا القرآن للذكر فهل من ذكر. يقول الجصاص في أحكام القرآن استنبطا لهذا الحكم الصحيح. انظر لربط الجصاص الفقيه سبحان الله، ربط ربطا في غاية الإبداع وفي غاية الفقه. يقول المجلد الثاني صفحة 213 يقول بعد أن ذكر هذه الآية في أحكامه، يقول: وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى، من رد إيش؟ شيئا. طب ما رد الشريعة بجملة وتفصيلة، طب من حكم بخلاف الشريعة فأحل الحرام وحرم الحلال. يقول: على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو خارج من الإسلام. خروج أصغر، خروج أصغر. واحد يقول ردة صغرى، هذه ردة لكن ردة صغرى. والله نحن متعاطف والله، يعني سبحان الله، والله أنا ما أدري هؤلاء المجادلين بالباطل يعني أي شيء يريد أن يصل، ماذا يريد أن يصل؟ لا ماذا يريد أن يوجههم من نار جهنم، ماذا يريد أن يصل؟ سبحان الله. يقول: فهو خارج من الإسلام. أحد أئمة المسلمين يصرح أن الآية في إيش؟ في الإيمان، في أصل الإيمان، أن عدم قبول حكم الله وحكم رسوله وعدم التحكيم بكفر من أكبر من خروج من الإيمان. يقول: فهو خارج من الإسلام سواء سواء ردوا من جهة الشك كان غير معتقد أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، أو ترك القبول والامتناع من التسليم. نحن نكرم الرجل مؤمن مصدق مصلي متنفل مجاهد كل شيء نقوله، لكن لا حكم شرع الله أكبر مطلب لله. كل هذه الأمور لا تغني ولا تشمل من جوع مع وجود هذا المطلب، لابد أن يرفع هذا المطلب حتى تنقوا هذه الأمور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثورا، ما نعمل وإن كانت حسنات كجبال تهم، مع وجود هذا الناقد لا تنفع أبدا ولا تنجي من الخلود في نار جهنم عياذا بالله، فيكون مع إبليس وفرعون وهامان وهذه القائمة من رؤوس الكفر. يقول: سواء ردوا، سواء ردوا من جهة الشك عدم الاعتقاد أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. يقول: انظر بهذا الربط، رب سبحان الله في منتهى النفاسة وفي منتهى الخطورة في نفس الوقت، والله في منتهى الخطورة. يقول: وذلك يوجب، تكلم عن أي شيء، انظر، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الواجب. انظر الربط البديع وفي منتهى الخطورة، تكلم عن أي قضية، قضية الردة سبحان الله، كأنه يريد أن يجيب قضية الردة فقط. الذين أقروا بحكم الله وحكم رسوله وأقروا بالزكاة وكانوا يؤدونها في عصر النبي عليه السلام، ولكن لما مات الناس لم تأولوا، قالوا كنا نعطيها للنبي فمات النبي فلا نعطيها فلا نعطيها للنبي، تأولوا معهم دليل أيضا معهم تأول. أما باقي أحكام الشريعة كانوا إيه؟ كانوا مقرين مدعنين قائمين بتطبيقها علما وعملا، فقط امتنعوا عن أداء الزكاة، أنكروها ما أنكروها مع إقرارهم بفرضيتها. إذا كان الذي أقر بجملة الشريعة بل بسائر فروع الشريعة ولكن أقر بها علما وعملا أداء وتنفيذا واعتقادا، ولكن فقط امتنع عن أداء فريضة واحدة، فأولا ليس جحدا وليس إنكارا أبدا بل مقرين بها وكان يؤدونها النبي عليه السلام، فهو كافر أكبر من كل ذنب مستحق بالقتل واستباحة الدم والمال والعرض. يقول الشيخ: هذه الآية تثبت صحة ما فعله الصحابة، ما بالك بالتحديثين هؤلاء. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه المشهور فتح المعين صفحة 351، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فمن خالف، صفحة 351، فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله، أو طلب ذلك، مجرد طلب. الآن أمس مجرد الإرادة، طلب الإرادة. يقول أو طلب، مجرد أن يطلب، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريد. ليش كان مفتوح له هذا؟ من بعض العلماء يثبت، يقول لك إذا فعلها هوى فهذا كفر أصغر. من قال أن الهوى منع من مولى التكفير؟ ما عرفنا أبدا، لا في القديم وفي الحديث. مولى التكفير نتكلم في العلماء ثلاثة: التأويل والإكراه والجهل. الهوى من مولى التكفير، ابن تيمية يصرح أن الهوى من أكبر أسباب التكفير بقوله: والأهواء الصارخة. نسيت معنا. يقول الشيخ: أو طلب ذلك، يطلب فقط أن يحكم غير ما أنزل الله، طلب ما فعل، أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده، يقول: لقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من قلبه. لقد خلع ربقة الإسلام والإيمان، ولم يقل إيمان فقط، حتى البعض يؤولها. الشيخ يقصد نفي الكمال، دائما هذه الشماعة. فقد خلع ربقة إيش؟ الإسلام والإيمان من عنقه، يعني تجرد تماما الإيمان. ثم يؤكد هذا الكلام فيقول: وإن زعم أنه مؤمن. الشيخ يتكلم على أي شيء؟ الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الكفر الأصغر يقال معه أنه زعم أنه مؤمن، هو بالفعل مؤمن في الكفر الأصغر. هو بالفعل مؤمن، ما خرجنا من ملة. الشيخ يتكلم عن إيش؟ عن الكفر الأكبر. فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. استكمالا للبحث، نقول أن الأصل الذي يسلم به جميع أهل العلم وخاصة المسلمين السلفية أن القرآن على ظاهره، وأن الألفاظ تبقى على حقيقتها، ولا نصرف، هذه الحاجة المشهورة بس دائما تربط بين الأسماء والصفات، ولا نصرف اللفظ عن ظاهره إلا بقرينة. صحيح؟ فإذا لم توجد القرينة يبقى الأصل على حقيقته، ويبقى الأصل على ظاهره، ويبقى النص على أصل. والنفي أول ما يتوجه إلى إيش؟ إلى نفي الحقيقة والماهية. فلا ربك لا يؤمنون، نفي لحقيقة الإيمان وماهية الإيمان. وكما قلنا أن سياق الآيات كلها يحدد هذا المعنى ويقوي. يقول ابن حزم، وانظر ابن حزم في القدم الخامس وأشار إلى هذه المسألة، كما قلنا الله عز وجل يعني ايه يريد ان يفتح الباب على هؤلاء المفترين بالباطل. يقول ابن حزم، واستمع الى هذه المقوله، كانها كتبت الان في الفصل في المجلد الثالث صفحه 249، يقول في هذه الايه: هذا نص، ماذا قال؟ هذا نص لا يحتمل تاويلا. لا يحتمل ايش؟ ما المراد بالتاويل؟ ان تقول ايش؟ صرفيه عن ايه؟ هو سنوضح صرفيه عن ظاهره. تقول المراد نفي الكلام. ونحن ذكرنا والآيات تفي وحدها، سياق الآيات حجة دامغة. يقول هذا نص، ابن حزم القرن الخامس، يقول هذا نص لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهره، ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. حتى لا تقول إيه المراد بإيه؟ كمال الإيمان أو إيه الإيمان المستحب. لا، النص على ظاهر، ولم تأتي لا قرينة ولا آية أخرى ولا برهان آخر يصرفها عن ظاهر، بل العكس، جاءت الآيات تلو الآيات تؤكد هذا الظاهر وتغذيه وتقويه، كما ذكرنا بالله واليوم الآخر رأيت المنافقين فلا ربك لا يؤمنون. كذلك جاءت البراهين تلو البراهين تؤكد هذا المعنى. نحن منذ أن تحدثنا عن هذه المفروضة، عن منزلة الحكمية من موضوع الدين وجدنا نفس المعنى، وعن منزلته من مضمون الشهادتين وجدنا نفس المعنى، وعن منزلته من توحيد الربوبية وجدنا نفس المعنى، وعن منزلته من توحيد الأسماء والصفات وجدنا نفس المعنى، وعن منزلته من توحيد الألوهية وجدنا نفس المعنى، وعن منزلته من توحيد الإيمان وجدنا نفس المعنى. فبالعكس جاءت الآيات تلو الآيات تؤكد هذا المعنى وتقوي، وجاءت البراهين تلو البراهين تؤكد هذا المعنى وتقوي. يقول ابن حجم أكرر لكم هذا نص لا يحتمل تأويله، ولا جاء نص آخر يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان، بل نقول على العكس جاء نصوص متتالية تؤكد هذا الظاهر وتقويه، وجاء براهين متتالية تؤكد هذا الظاهر وتقويه. هناك مسألة أيضا تتم الكلام قبل هذه الآية، وهي أن الآية ثلاثة أمور. الأمر الأول في عملية التحكيم، القدوة لحكم الله وحكم رسوله. الأمر الثاني نفي الحرج والفقر. الأمر الثالث التسليم، غاية التسليم لحكم الله وحكم رسوله. وهذه الأمور الثلاثة لابد أن تجتمع حقيقة مركبة، حقيقة مركبة لابد أن تجتمع ليثبت للعبد عقد الإيمان حقيقة، وتخلف أي واحد منها يعني أن العبد لن يحقق القدر المنجي من الخلود في نار جهنم. فإذا جاء فرضا بالتحكيم ولكنه وقع في قلبه بعض الحرج خلاص صار مؤمنا، لأن الكفر أكبر من خلاص المؤمنين. فإذا جاء بالتحكيم وانتفى من قلبه ومن صدره الحرج ولكنه لم يسلم تسليما لحكم الله وحكم رسوله، كافر كفر اكبر مخرج منه. فالمعرض راسا عن حكم الله وحكم رسوله كافر كفر اكبر مخرج منه، والمتحرج المتحرج الكاره لحكم الله وحكم رسوله وان خضع له ظاهريا كافر كفر اكبر مخرج منه، والممتنع عن التسليم لحكم الله وحكم رسوله وإن خضع له ظاهريا كافر كفر أكبر مخرج، ولا يتحقق الإيمان بأي حالة من الأحوال إلا باجتماع هذه الثلاث معا، حقيقة مركبة لا بد من اجتماع التحكيم ولا يكتف فقط بالتحكيم، ثم ينضاف إلى ذلك نفي الحرج من الصدر جميع أنواع الحرج، ثم ينضاف إلى ذلك التسليم غاية التسليم لحكم الله وحكم رسوله. هي أمور ثلاث، هو كفر فوق كفر وليس كفر، كفر مركب من الإعراض أصلا وراسا عن الحاكمية، ثم الحرج والضيق من حكم الله وحكم رسوله، ثم الامتناع عن التسليم الذي هو غاية الرضا والقبول بحكم الله. كفر مركب وليس كفر. يقول ابن حزم موضحا هذه المسألة في المجلد الثالث المنتصر صفحة 235، يقول فنص تعالى وأقسم بنفسه أنه لا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في كل ما عنده، ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قبر. يقول الذي يريد فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، هذه مسألة وهذه مسألة. يقول وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأتي، لابد من الإتيان بالأمور إيش الثلاثة. ووضح هذا أيضا ابن القيم فيقول في التدان في صفحة 270، يقول ولم يثبت الإيمان بمجرد هذا التحكيم، مجرد تحكيم لا يحدث الإيمان. بقي إيه؟ أمران تحكيم أول واحد بقي إنسان. يقول ولم يثبت الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج، الأمر الثاني وهو ضيق الصدر وتنشرح صدورهم. ليش أفعلها عن إغماض أو عن كره أو عن تكلف اضطرار، لا بد عن ربا من قلب ومصارعة، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الإنشراح وتقبله كل القبول. يقول الأمر الثالث ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا ونحن قررنا المراد بالإيمان بنفي الإيمان نفي أصل الإيمان وحقيقته. يقول ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم، الأمر الثالث بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض، هل هي كانت لم يثبت لهم الإيمان بمجرد التحكيم، ولم يثبت لهم الإيمان حتى بانتفاء الحرج من الصدر. لا بد حتى يثبت الإيمان بإيش؟ التحكيم، ثم نفي الحرج، ثم التحكيم. كذلك من تلك الآيات أيضا التي تتحدث عن علاقة الحاكمية بالإيمان، قوله تعالى: وكيف يحكمونك وإنهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قوله تعالى في نفس المعنى: ويقولون آمنا، ويقولون آمنا بالله وأطعنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ليس فقط يقولون آمنا بالله وبالرسول، لا، يقولون أيضا إيه؟ وأطعنا. آمنوا بالله وآمنوا بالرسالة ويزعمون أنهم أطاعوا، يعني إيه؟ يعني أتوا بالفعل بالإيمان قول وعمل، صحيح؟ أتوا بالإيمان قول وعمل. وهل الله عز وجل جعل هذه الأمور، جعل هذه المعرفة، وجعل هذا الإقرار، وجعل هذا التصديق، وجعل هذه الطاعة المزعومة مانع من تكفيرهم؟ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قالوا وإيش؟ وأطعنا. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. أتينا في مسألة الحاكمية، إيه كلامكم صحيح؟ آمنتم بالله وبالرسول وأطعنا، فتعالوا لحكم الله وحكم رسوله، ماذا فعلوا؟ تولوا، صدوا، أعرضوا، فقط صدوا وأعرضوا، فماذا كان الحكم؟ وما أولئك رغم أنهم أعلنوا الإقرار وأعلنوا التصديق، بل وأعلنوا دخولهم في الطاعة وأطعنا، ثم عندما جاء الممتحنة، عندما جاء الفاصلة، عندما جاء الميزان الذي لا يحيد والذي لا يجامل، حكم الله حكم رسول، الخضوع حكم الله حكم رسول علما وعملا، ماذا كان موقفهم؟ أعرضوا، وبناء على هذا الإعراض كفرهم الله عز وجل. وكما قلنا، هذه الآية تماما تشابه تلك الآية التي مرت معنا: ألم ترى الذين إيش؟ يزعمون، هؤلاء زعموا أنهم مؤمنون، صحيح؟ وهؤلاء كذلك صرحوا بأنهم مؤمنون بالله وبرسوله، بل أضافوا إلى ذلك بأنهم دخلوا في الطاعة، كما أن الأوائل الذين مروا معنا الله عز وجل كذبهم في دعواهم وكذبهم في زعمهم وحكم عليهم أنهم ممن كفروا بالله وآمنوا بالطاغوت ولم ينفعهم، كما مر معنا كلام الشنقيطي وكلام السعدي وكلام أهل السنة جماعة، ولم ينفعهم هذا الزعم، وحكم الله عليهم أن هذا الزعم زعم باطل كاذب، كذلك هؤلاء الذين قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، حكم الله عليهم أن هذا القول قول كاذب لا حقيقة له، وأن الحقيقة التي تفصل بين الإيمان وبين الكفر، التي تفصل وتميز بين الإيمان الحقيقي وبين الدعوة الزائفة الباطلة، هي قضية إيش؟ الحاكمية، الخضوع علما وعملا لحكم الله وحكم رسوله، وأن الذي يعرض عن حكم الله وحكم رسوله هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، مهما ادعى ومهما زعم من إيمان ومهما صرح أنه مؤمن بالله وبرسوله وداخل في طاعة الله على الجملة. يقول السيد رحمه الله في شرحه لقوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، في المجلد الثاني من القرآن صفحة 895، استمع إلى هذا الكلام. يقول في قوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، يقول: فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله، أو عدم الرضا، حتى لو حكم ولم يرضى، أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة والذي في قلب عبد أصلا، فما يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة في قلب عبد أصلا، والذين يزعمون لأنفسهم، رد عليه على الدعوة الباطلة، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم من الشعوب المخدوعة أو لغيرهم أنهم مؤمنون ثم لا يحكمون بشريعة الله في حياتهم ولا يرضون حكمها إذا طبق عليهم، إنما يدعون دعوة كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع. وما أولئك، مسألة ضعف، مسألة قول. كان رأس قوم كانوا يقولونها مئات المرات، بل كانوا يأخذون الفرائض على خير وجه، بل كانوا يخرجون للغزو والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأمور لم تنفعهم، بل كانوا في الدرك الأسفل من النار. وما كان كفر إبليس إلا إيش؟ إلا من باب الامتناع عن القضاء. إذن يتضح لنا هذا العرض الموجز أن الحاكمية هي الوجه أو الترجمة العملية للإيمان، فكما أنها أي الحاكمية هي الوجه الآخر للشهادة كما مضى معنا، كذلك هي الوجه الآخر للإيمان، وأن الحاكمية تدخل في صلب الإيمان كما أنها تدخل في صلب التوحيد، وأن الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله كفر أكبر مخرج منه، لأنه يتضمن نفيا لماهية وحقيقة وأصل الإيمان. فحتى يحقق العبد القدر المنجم من الخلود في نار جهنم لا بد أول ما يأتي أن يأتي بالإقرار علما وعملا بحاكمية الله في أرض الله. وهذا الأمر شرحناه عندما تكلمنا عن العلاقة بين قضية الحاكمية وبين عناصر الإيمان الثلاثة، بين الحاكمية والاعتقاد وأنها تدخل في الركن الثاني، وبين الحاكمية والإقرار وأنها تدخل في الركن الثاني، وبين الحاكمية وبين العمل. لهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من هذه الفرضة الثالثة، بعد أن تحدثنا عن تاريخ الحكم غير مرضى الله، ثم تحدثنا عن نظرة الجبريل في شريعة الرحمن في شريعة الشيطان، تحدثنا عن منزلة الحاكمية من الدين، تحدثنا في أول ما تحدثنا عن منزلة الحاكمية من معنى الدين، ثم عن منزلتها من مضمون الشهادتين، ثم عن منزلتها من توحيد الربوبية، ثم من توحيد الأسماء والصفات، ثم من توحيد الألوهية، ثم من الإيمان. ورأينا أن البحث من أوله إلى آخره في غاية الانسجام. لماذا؟ لأنه كله يصدر من مشتات واحد، ولم نرى ولله الحمد أي تضارب أو تضارب، لا في كتاب الله وحاشا كتاب الله أن يقع فيه تضارب وتضارب، ولا في كلام أئمتنا الفطرة. وتحصل لنا خلاصة من هذه المفردة والتي نريد نختم بها، ولأن مسائل التشريع والحكم والتحاكم ليست من المسائل الفرعية، إنما هي من أصول الدين، من صلب التوحيد، من صلب الإيمان، وأن الخلاف فيها ليس خلاف نظري مجرد، إنما هو خلاف عملي يترتب عليه أحكام كثيرة، أحكام كثيرة في الديار وفي القضاء وفي الأموال وفي الأنفس وفي الأعراض في سيأتي معنا. كذلك يترتب على ذلك أن المعرض لحكم الله وحكم رسوله ليس فقط قد قارف محرما، وإنما القضية ليست دائرة بين الحلال والحرام، وإنما هي دائرة بين الإيمان والكفر، دائرة بين الإسلام والجهل، دائرة بين التوحيد والشرك، دائرة بأن يكون لا إله إلا الله حقا وصدقا، أو أن تكون هناك آلهة أخرى تنازع الله في أخص خصائصه في أرضه وعلى عباده. الحقيقة أن الصراع بين أن يكون لا إله إلا الله وبين أن يكون هناك إله آخر متمثل في حاكم أو في ملك أو في سلطان أو في برلمان أو في مجلس أو في هيئة تشريعية تشرع للناس ما لم يأمر به الله من صدق. فالمسألة مسألة الإيمان أو توحيد أو شرك، إسلام أو جاهلية، لا إله إلا الله أو آلهة أخرى تحارب الله وتشاركه في ألوهيته. بعد هذا إن شاء الله نتحدث في المفردة الرابعة عن سرد الأدلة، وإن كان المسألة حديثة هذا بعض الخطوط المتاهة، لكن احنا اصلا حتى الان ما شرعنا في المقصد الرئيسي. بعد ذلك ان شاء الله في المفردة الرابعة نتحدث عن سرد الادلة النصية على كفر الحكام غير المنزلة. تحدثنا اولا عن ايش؟ عن المنزلة، عن تاريخ الحكم بغير المنزلة، ثم تحدثنا عن نظرة شريعة الرحمن وشريعة الشيطان، ثم تحدثنا عن منزلة الحاكمية الذي يتحدث ان شاء الله في المفردة الرابعة عن سرد الادلة النصية على كفر الحكام غير المنظمة. وهذه المسألة وهذه المفردة تتضمن امورا ثلاثة: اولا ذكر بعض الايات المتممة والمكملة الدالة على كفر الحكام غير المنظمة، ثم ذكر فتاوى ائمة اهل العلم من القديم والحديث على كفر الحكام غير المنظمة، ثم ذكر الاجماع المنعقد على كفر الحكام غير ما انزل الله. مر معنا في المفردة الثالثة مقنع وكفاية من أراد طريق الحق وأراد أن يتبع الله على بصيرة، ليس على هوى وليس على ما يحب هو ويرضى، إنما على مراد الله سبحانه وتعالى. إلا أننا في هذه المفردة الرابعة نضيف إن شاء الله بعض التي تبين كفر الحكام بغير ما أنزل الله، إضافة للنصوص التي مرت معنا. كذلك نستعرض بعض فتاوى أهل العلم في القديم وفي الحديث التي نص فيها على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. كذلك نختم هذه المفردة بذكر الإجماع المنعقد الذي نقله أكثر من واحد من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإجماع الذي ينص على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. نقول من تلك الآيات التي تبين لنا كفر هؤلاء القوم بالإضافة إلى ما سبق معنا من آيات كثيرة، قوله تعالى أم لهم شركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم الله عز وجل بنص الآية شركاء. فهذه الآية نص واضح ومحكم على أن كل من شرع تشريعا قل أو كثر فقد اتخذ من نفسه شريكا لله عز وجل، أنهم شركاء. ما هي صفة هؤلاء الشركاء؟ ما هي أفعالهم التي استحقوا بها أن يكونوا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ أنهم إيش؟ شرعوا للناس ما لم يأذن به، سواء كان هذا التشريع كثيرا أم قليلا، المهم أنهم مارسوا هذه العملية التي هي كما بينا من أخص خصائص الله سبحانه وتعالى، من أخص خصائص الربوبية ومن أخص خصائص الألوهية. يقول الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف في كتابه نوافذ الإيمان في صفحة 312، يقول: فهذه الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يقول: فالتشريع حق خالص لله تعالى وحده لا شريك له، فالتشريع حق خالص لله تعالى وحده لا شريك له، ومن نازعه شيء منه فهو مشرك بنص هذه الآية، ومن نازعه شيء